بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأجدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. نبدأ بحول الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ونذكر مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها، ذلك أن الآية السابقة كانت تتعلق بأمور هي من شأن بني إسرائيل، فالرسل الذين بعثهم الله إليهم كانوا من جنسهم ومن بني جلدتهم، ولم يكونوا غرباء عنهم، بل هم من أسباط بني إسرائيل. وهؤلاء الرسل لم يأتوا بشيء جديد، فهم ينطلقون من التوراة، والتوراة هو كتاب بني إسرائيل الذي أنزل على موسى عليه السلام، ولم يخرجوا من نطاق التوراة، فهم ذكروهم بأحكامها وأمروهم بأوامرها ونهوهم عن نواهيها. إذن فكل ما تعلق بالآية السابقة هو شأن خاص ببني إسرائيل يخصهم، وأيضا الأشخاص الذين تعاملوا منهم وهم الرسل عليهم السلام كانوا منهم ومن جنسهم. وما قام به هؤلاء الرسل، وكانوا هداة مهتدين، أصلحوا الفاسد من أحوالهم وقوموا معوج من سلوكهم وتصرفاتهم، ونصحوهم بالخير وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، وقابلوهم بالتكذيب وقتل بعضهم كما بينا في تفسير تلك الآية. أما الآية التي بعدها هي في حق بني إسرائيل، فالسياق منسجم ومتناسق، ولكنها تختلف من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص. من حيث الأشخاص، الرسل الذين كذبه بنو إسرائيل وقتلوا بعضهم منهم ومن بني جنسهم، لكن بالنسبة للآية وقالوا قلوبنا غلف فهي تتعلق باليهود الذين كانوا حاضرين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن نزول هذه الآية الكريمة. إذن اختلف الوضع، من كان القوم هم القوم لم يتغيروا، فبالنسبة لليهود الحاضرين كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، وهو دين جديد لهم يختلف عن الدين السابق الذي جاء الرسل والأنبياء لإعادة بني إسرائيل إلى النهج القويم الذي جاء به التوراة، وليذكروه به منه ما نسوه ويعلموهم ما جاهلوه. لكن بالنسبة للحاضرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرسول ليس من جنسهم وليس من بني جلدتهم، بل هو عربي، وأيضا دعاهم إلى دين جديد، وإن كان هذا الدين مصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن فالربط بين الآيتين أن الآية السابقة تتعلق بماض لبني إسرائيل، والخطاب موجه كما هو ظاهر لسلف الحاضرين، لأن الحاضرين لم يكذبوا الرسل ولم يحضروا الرسل ولم يقتلوهم، فالذين كذبوا الرسل هم أسلافهم وأجدادهم، والذين قتلوا الرسل أيضا هم أجدادهم وأسلافهم، بينما الذين قالوا قلوب الغلف هم بنو إسرائيل الحاضرون، وأيضا واجهوا قضية تختلف عن قضية الآية السابقة. ولكن الذي يجمع بين الآيتين أن القوم هم بنو إسرائيل لا يختلفون، وإنما يختلف جيل عن جيل آخر، ولكنهم ينضمون تحت جناح أمة واحدة وهي الأمة الإسرائيلية أو الأمة اليهودية. هذا ما يتعلق بذكر المناسبة التي تربط هذه الآية بما قبلها. ونلاحظ أن هناك التفاتا في الآية التي نحن بصدد تفسيرها، وهي قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف. كيف هذا الالتفات؟ ما هو الالتفات؟ الالتفات هو تغير أسلوب إلى آخر. الأساليب في اللغة العربية ثلاثة: أسلوب خطاب، وأسلوب تكلم، وأسلوب غيبة. عندما تخاطب شخصا هذا أسلوب خطاب، عندما تتكلم عن نفسك أو مجموعة يتكلمون عن نفسك بأنا أو نحن هذا أسلوب تكلم، عندما تحكي عن شيء غائب هذا أسلوب غيبة. قد ينتقل الأسلوب من غيبة إلى خطاب، أو من خطاب إلى تكلم، أو من تكلم إلى غيبة، وهكذا موجود كثير. وهذا يسمى في علم البلاغة التفات، وسمي التفاتا لأنه مشبه بالتفات الشخص. عندما تلتفت إلى جهة فيختلف عنك عليك المنظر، لأن كنت ترى هذه الواجهة، عندما التفت إلى مين أصبحت ترى جهة أخرى. كذلك الالتفات، كنت في أسلوب من الأساليب الثلاثة التي ذكرناها، ثم دخلت إلى أسلوب آخر فكأنك التفت، حصلت منك التفاتة من الأسلوب السابق إلى الأسلوب الجديد، لأن الوضع تغير، لأن كل أسلوب له خصائصه وكل أسلوب يختلف عن الأسلوب الآخر. هذا يسمى التفاتا. كيف الالتفات؟ التفات للآية السابقة وهو أسلوب الخطاب. أسلوب الخطاب في جاءكم، الخطاب بما لا تهوى أنفسكم خطاب، ففريقا كذبتم خطاب، وفريقا تقتلون خطاب، كله خطاب. أسلوب الجديد قالوا، حكاية عن غائبين، قالوا ليس أسلوب خطاب ولا أسلوب تكلم، إذن هذا التفات، انتقلت الآية من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغائب. كما في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا جاري على أسلوب الغيبة. إياك نعبد وإياك نستعين أسلوب خطاب، هذا التفات، لكنه التفات من الغيبة إلى الخطاب. في آيتنا التي نحن بصدد تفسيرها، كان الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، هذا توضيح معنى الالتفات في الأسلوب البلاغي. هذا الالتفات لابد أن تكون له حكمة ونكتة بلاغية، ليس مجرد تغيير أسلوب إلى أسلوب، هذا شيء شكلي، لكن لابد أن ينطوي على معنى، على دلالة، على إشارة لطيفة. مثلا في آية الفاتحة كان الأسلوب في أول السورة على أسلوب الغيبة، ثم انتقل إلى أسلوب الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين خطاب. ما السر في ذلك؟ لأن القارئ والسامع علم من مبدأ السورة أن هذا الإله العظيم، أن هذا الإله العظيم الذي له كل المحامد والمتصف بصفات الكمال والمنزه عن صفات النقص والعيب، والمتصف بأنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هذا الإله الذي يتمتع بكل هذه الصفات العظيمة وله كل المحامد يستحق أن يعبد وأن يتوجه إليه وتطلب منه الاستعانة والعون. فناسب أن القارئ أو السامع قد تشوق إلى خطاب هذا الإله الذي توفرت فيه تلك الصفات العالية، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ولماذا اختير أسلوب الخطاب؟ لأنه يفيد القرب، عندما تخاطب شخصا أنت تواجهه وهو أمامك، إذن أسلوب الخطاب يفيد القرب، لكن الغائب لا يفيد القرب. إذن عرفنا الحكمة البلاغية من هذا الخطاب بالنسبة إلى المقام الذي نحن فيه، وهو انتقال من الخطاب إلى الغيبة. ما هي النقطة البلاغية وما السر في ذلك؟ نوضحه فيما يلي. الآية السابقة كانت على أسلوب الخطاب، لأن كما قلنا تتعلق بأمور تخص بني إسرائيل ومع أشخاص يتعلقون بجنس بني إسرائيل، وكان الخطاب مناسبا لهم لزيادة التقريع، لأن التقريع في الوجه أبلغ من التقريع والتوبيخ وهو غائب، لأن الغائب ليس موجودا أمامك، اسمه غائب، غائب من الغياب. فناسب المقام أن يكون الأسلوب أسلوب خطاب. لماذا؟ لأن فيه تقريع وتعجيب، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون، مما يثير العجب ويثير الاستغراب ويقتضي التوبيخ والتقريع لهؤلاء القوم. والتوبيخ يقتضي مكان المواجهة، لأن عندما توبخ شخصا وتقرعه وهو أمامك مواجه لك يكون أبلغ مما أنت تقرعه وهو ليس موجودا أمامك غائب، في فرق. أما بالنسبة للآية وقالوا قلوبنا غلب، جاءت عن طريق عن طريق الغائب. لماذا؟ لأن ليست هناك المواجهة. قالوا قلوبنا غلب، ليس فيها عملية تقريع، لا بعدين فيها تعقيب، بل لعنهم الله بكفرهم. فجاءت عن طريق الغيبة، هذه فائدة من فائدة الالتفات. فائدة أخرى وهي أن الأفعال التي ارتكبها بنو إسرائيل في الآية السابقة، وهي تكذيب رسلهم، أيضا الشناعة والفظاعة والجريمة الكبرى في قتل بعض أنبيائهم هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله لهدايتهم ولنصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأرادوا لهم الخير وأرادوا لهم النفع ويحبونهم ويريدون أن يصلحوا ما بأنفسهم من فساد. لا شك أن من يقوم بهذه الجريمة البشعة البالغة في الشناعة وفي الفظاعة، هو جرائم تختلف، عندما توصل إلى الهداة المهتدين المرسلين من عند الله أن يقتلوا، هل يتصور عاقل أن تصل به الدناء والحقارة إلى هذه الدرجة المتدنية؟ حتى الذين لا دين لهم وكانوا على الفطرة يستنكفون هذا القول، بل إن الذي عند الفطرة يعني يتأثر حتى من قتل قطة، كيف بإنسان؟ إذن هؤلاء بعدوا عن أي مقام من مقام الإنسانية، أدنى مقام من مقام الإنسانية يوصل إلى هذه الدرجة التي وصلوها من الشناعة والفضاعة. إذن هم لا تستطيع أن تصنفهم بأي صنف من الأصناف، لا تقول الهمجية أو تقول المتأخرين، لا، الجهال والمتأخرون لا يمكن أن يصلوا إلى هذه الدرجة من الفضاعة ومن الجريمة البشعة. هؤلاء مهتدون يقتلون. فإذا فيه إشارة لطيفة هذا الالتفات أن هؤلاء مبعدون، لأن ضمير الغيبة، ضمير الغيبة يفيد الإبعاد، لأن الغيب ليس موجودا أمامك فهو يفيد الإبعاد. هؤلاء مبعدون من حيث المقام ومن حيث الدرجة ومن حيث وضعهم الإنساني، لا تستطيع أن تصنفهم بأي نوع من أنواع الإنسانية مهما تدنت ومهما نزلت. فإذن هؤلاء مستحقون أن يبعدوا، بل لا يخطر على بال إنسان أصلا، لا تفكر فيهم ولا يخطر على بالك شأنهم، هم مبعدون لا يستحقون مجرد الذكر، مجرد الخاطر، حتى الخطور على الذهن لا يستحقونه. ولا يظلم ربك أحدا، فعلوا ذلك بأيديهم. فإذا هذا الالتفات فيه رمز لبعدهم عن المقام الذي يمكن أن يوصف به إنسان أو شخص عنده ضمير. فإذا هذه الحكمة من الانتقال من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقالوا قلوبنا غلف، قالوا هذا الضمير يعود على اليهود الحاضرين في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والواو عاطفة عطفت جملة قالوا قلوبنا غلف على ما سبقها، استكبرتم وكذبتم. وكلمة استكبرتم كانت عامة، الاستكبار هو المبالغة في الكبر والتعالي والترفع والغطرسة والشموخ بالكبرياء والأنفة. فسر هذا الاستكبار إلى ثلاثة أنواع، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كيف كان الاستكبار؟ لأن الاستكبار شيء حقير، شيء دنيل، شيء عنف، لابد أن تتمتع فيه الصفات السيئة والحقيرة، ما في ذلك شك. فلان مستكبر لا يتمنه إلا الشر والضر، لا يتمنه الخير والنفع. فهذا الاستكبار بينت الآية السابقة نوعين منه، تمثل في تكذيب الرسل، قابلوهم بالسخرية والهزو وكذبوهم، وأيضا ثاني في قتل بعض هؤلاء الرسل. الآية التالية وقالوا قلوبنا غلف أضافت نوعا آخر، لأن العطف يفيد الاشتراك بين العاطف والمعطوف، يعني كل المعطوف والمعطوف عليه يشتركان في شيء واحد، يجمعهم شيء واحد، ولهذا العطف فيه المشاركة. إذن الواو عطفت يعني باعتبار أن هؤلاء اليهود اشتركوا جميعا في صفة عامة وهي الاستكبار. وفي أنواع هذا الاستكبار، كيف تمثلت هذه الأنواع؟ تمثلت في تكذيبهم لرسلهم، وتمثلت في قتل بعض رسلهم، وتمثلت في إعراض الحاضرين منهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوة الحق الذي جاء بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا معنى العطف، وهو ربط النوعين السابقين في الآية السابقة بالنوع الثالث، زادوا نوعا ثالثا، هم كذبوا الرسل وقتلوا بعضهم، وعندما جاءتهم دعوة الحق وهم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، ويجدون اسمه صلى الله عليه وسلم وصفاته في توراتهم وفي كتبهم المقدسة، فأعرضوا واستكبروا، بل لم يكتفوا بذلك لمجرد الإعراض، لا، قاوموا وحاربوه وتآمروا مع أعدائهم وكادوا له وخانوا، مما معروف عن هؤلاء القوم. إذن العطف أفاد إضافة نوع آخر من قذاراتهم وقباح أعمالهم، وهو الإعراض عن دعوة الحق التي جاء بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وقالوا قلوبنا غلف، قالوا فعل وفعل، قلوبنا غلف مبتدأ وخبر، وهذه تسمى مقول القول. ومقول القول هو يعني في محل نصب يقوم مقام المفعول به، مقول القول يعني الشيء الذي قالوه. ما الذي قالوه؟ قلوبنا غلف. قلوبنا من الواضح أنها جمع قلب. والعرب يطلقون كلمة القلب ويعنون بها العقل والذهن ومصدر الفهم والإدراك والتعقل والتدبر والتفكر في الأمور. والقرآن الكريم جاء باللسان العربي المبين، وهو يتبع أساليب العرب كل ما جاء في القرآن حتى يفهموه، حتى يكون أيضا حجة عليهم، وأيضا لم يستطيعوا أن يعارضوه على الرغم من أنهم من كلامهم وكلماتهم ومن لغتهم. فجرى القرآن الكريم على أن القلوب هي تقوم بمقام التفكر وإدراك الحقائق والتدبر والتفكر في الأمور، يعني تقوم بمقام العقل. هذا معنى القلوب. وأضافوا القلوب إلى أنفسهم، قالوا قلوبنا، هذا مبتدأ أخبر عنه بقولهم غلفر. تستطيع أن تفسر العقول بالقلوب العقول، أو نقول بمصدر الإدراك والفهم والتدبر، ومعنى واحد، تكون العقل أو تقول القلب. لكن طريقة القرآن الكريم يعني تختلف عن الأساليب الأخرى، وهي مبنية على أساليب العرب. معنى كلمة غلف بضم الغين وسكون اللام يمكن توجيه هذه الكلمة من حيث اللغة بتوجيهين. التوجيه الأول غلف على وزن فعل بضم الفاء وسكون العين. وفعل هذا جمع يأتي في اللغة جمعا للصفة التي على وزن أفعل ومؤنثها فعلاء، صفة للمذكر على وزن أفعل وصفة المؤنث فعلاء. إذا توفر الشرطان لك أن تجمع هذا المفرد على وزن فعل. نأتي بأمثلة. أحمق أفعل، مؤنته حمقى، حمقى على وزن فعلاء. لك أن تجمع هذه الكلمة على وزن حمق بضم الحاء سكون الميم. أعرج على وزن أفعل في المذكر، هو أعرج، وهي عرجاء على وزن فعلاء. تجمع هذا المفرد على وزن عرج بضم العين وسكون الراء. أبكب أفعل مؤنثه على وزن فعلاء بكما، تقول بك. وهكذا أخرق خرقا خرق. أعمى عمياء عمي. إذن أغلف مؤنته غلفاء، الجمع غلف. هذا وجه. هناك وجه آخر للتوجيه اللغوي لهذه الكلمة، وهي أن كلمة غلف أصلها غولوف بضم الغين وضم اللام، وهي جمع غلاف. قالوا جمع غلاف غلف، ويجوز تسكين اللام تقول غلف، مثال حمار جمعه حمر، حمار مثل غلاف نفس الوزن، غلف حمر، الأصل غلف والأصل حمر. يجوز لغة أن تقول حم بسكون الميم، الأصل لم مضمومة، ولكن يجوز أن تسكن الوسط، في حمر تقول حم، وفي غلف تقول غلف، بدليل أنه قرئ قلوبنا غلوف بضم اللام. نسبوا هذه القراءة لابن عباس والأعرج وابن هرمز وابن محيصن، أيضا قالوا إنها مروية عن أبي عمرو، أبو عمرو من السبعة. إذن هناك دليل ما يؤيد هذا الوجه، وهو أن كلمة غلف أصلها غولوف بضم الغين واللام، وهي جمع غلاف كحمار وحمر، وسكنت اللام لأن يجوز تسكينها، والأصل ضمها، وقد وردت القراءات بضم اللام، مما يؤيد هذا الوجه اللغوي. إذن هذان التوجيهان في مسألة من ناحية لغوية، لم نأتي بعد ذلك إلى المعنى. أنا دائما نبدأ بالتحليل اللغوي ثم نأتي إلى التحليل المعنوي. بالنسبة للمعنى، هذا الأصل اللغوي ذكرناه وذكرنا فيه وجهين. بالنسبة للمعنى، غلف سواء كانت مذكر الأغلف غلفاء وغلف، أو كانت من جمع غلاف، على كلا الرأيين هي ترجع إلى الأصل الفعلي وهو غلف، يغلف غلفا، ومعروف من باب ضرب، والمعروف أن حتى في لغتنا الدارجة أن غلفت الشيء بمعنى جعلت له غلافا، يعني أحطه بشيء لكي يحفظه أو لكي تضمه، تقول مثلا غلفت الكتابة يعني جعلت له غلافا لكي تحفظ أوراقه من التمزق أو انفكاك الملازم، مثلا تقول مثلا غلفت الحقيبة أو الصرة يعني جعلت لها غلافا يحيط بها حتى يعني تحفظ ما فيها وتمنع من بعثرة ما فيها وتشتته. هذا الأصل معروف في الغلاف، هو الذي يحفظ الشيء أو يمنع دخول أشياء مكروهة له، مثلا أي شيء تريد أن تغلفه يعني تريد أن تحفظه وتصونه، أو تمنع الأشياء الخارجة أن تدخل إليه، وهذا يعبر عنه بغلف يغلف غلفا. فإذا أردت تقوية الفعل تقول غلف، لأن التضعيف يفيد تقوية الفعل. قتل أبلغ من قتل، وقطع أبلغ من قطع، كذلك غلف أبلغ من غلف. إذن هذا المعنى. إذن ما معنى قلوبنا غلف؟ واضح، غلوف يعني مغطى، فيها غشاء محاطة بشيء يضمها ويجعلها يعني محجورة عن شيء محجوبة، لأن كل شيء تغطيه يعني تحجبه عن ما في داخله، لأن المغلف لا تنظر ما في داخله. إذن ما المقصود بقولهم قلوبنا غلف؟ يمكن أن يكون المقصود أمرين على حسب التوجيه اللغوي الذي ذكرناه. يمكن قالوا ذلك قلوبنا غلف من باب التهكم والسخرية والاستهزاء، وهذا يدل على الحقارة والدناءة. أن عندما يدعوك شخص لشيء لك أن تقبل أو ترفض بدون الإساءة إليه أو تتهكم عليه، لأن التهكم فيه الزنا وتحقير للشخص المخاطب، أيضا فيه دناءة للنفس من يحتقر. إذن يمكن أن يكون الدافع لقولهم قلوبنا غلف لأن الإنسان لا يكرمه أن يكون والله قلبي مقفل، هذا يسيء إليه، هذا ذم لو كان يعقل، لأن دائما الإنسان قلبه متفتح يأخذ ويعطي. فإذا هذا وجه، وهذا يماثل فعل المشركين، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ما معنى أكنة؟ الأكنة جمع كنان، وهي كنانة وهي الوعاء الذي يحفظ السهام اللي يرمى بها بالقوس، فهي وعاء حافظ، في أكنة يعني محفوظة، وفي أذاننا وقر وهو صمم، لأن القلوب كيف تعي لابد من وسيلة السمع، فقلوبهم في أكنة مقفلة، في كأنها في وعاء محفوظ، وفي أذانهم وقر صمم، وبيننا وبينك حجاب حاجز يحول بيننا وبينك. هذا قاله المشركون، وأيضا قالوه هزؤا وسخرية، لأن الشخص عند تريد أن تستهزئه وتنفر منه، لا أريد أن أسمعك، هذه حالة، لابد أن تسمع وترد على اللين، لابد أن تحتفظ بوجهة نظرك وترد، لكن أن تحت نسان تقول لا أسمعك ولا أقبل منك، أن تقول أسكت أسكت، هذا مجرد التعالي والاستكبار والترفع. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ما تسمعوش، لا تسمعوا له. إذن هذا وجه من سبب قولهم قلوبنا غلف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. السبب الآخر واحتمال هو الاحتمال، والآية تحتمل المعنيين، المعنى الذي ذكرناه والمعنى الذي سنذكره. المعنى الثاني يختلف عن المعنى الأول، وهو معنى السخرية والاستهزاء، وهو أن قلوبنا غلب. معناها قلوبنا واعية سليمة صحيحة، لا تقبل إلا ما يمكن أن تفكر فيه وأن يكون حقا وصدقا وفيه نفع. أما ما جئت به يا محمد على زعمهم وخيالهم المريض، أما جئت به هذا لا يقبله عقلنا، وعقلنا المقفل عنه. لماذا؟ لأنك لم تأتي بالحق ولم تأتي بالصدق، أتيت بما يرفضه كل عقل سليم، ونحن عقولنا سليمة صحيحة لا تقبل أي شيء. طبعا العقول السليمة هي التي تستطيع أن تميز بين النافع وبين الضار، وبين الشيء المقبول والشيء المرفوض. فهم ادعوا هذا الادعاء، يعني ادعوا كمال العقل وكمال الحكمة وكمال السلامة في القلوب. فهمنا هذا المعنى؟ يعني نحن قلوب ولا غلوب؟ نعم، هي مفتوحة لكن للحق وللعدل وكلام المنطقي وكلام اللي يؤخذ ويرد عليه. لكن الكلام الذي لا ينفع والمبني على الافتراء والكذب، هذا لا نسمع إليه، لأن نضيع وقتنا الثمين في السماع إليه. وإحنا وقتنا ثمين لا نضيعه في أمور تافهة. إذن الوجه الأول هذا فيه ذم لهم، لأن يدل على الاستكبار والأنفة والغطرسة والعجرفة. لأنك أي إنسان عليك أن تسمع إليه ولك أن ترد، لك أن تقول والله أنا تسخر منه وتستهزئ وتتهكم عليه، هذا فيه إساءة إليه، وهذا لا يليق بالإنسان المحترم الذي يحترم نفسه. لكن المعنى الآخر الذي ذكرناه هذا بعكس الأول، هذا يفيد الاعتزاز بذاتهم والافتخار بقلوبهم وعقولهم. نحن لسنا ممن تستهويهم الكلمات الفارغة أو لمجرد ما يسمعون كلاما ينخدع، لا، عندنا فكر وعندنا تدبير وعندنا عقل رزين. إذن الرأي الثاني، الاحتمال الثاني الذي ذكرناه، في شيء من الافتخار والاعتزاز بذاتهم. والوجهان محتملان، فالأول كما هو صنيع المشركين الذي قدمناه، والثاني أيضا من قبيل الاستكبار، لأن المستكبر يرى أنه يعني مخلوق من طينة خاصة، أن عقله لا يدانيه عقل، وأن فكره لا يزنه فكر آخر، ودائما المتعالي دائما له الفكر، وهو صاحب الفكر وصاحب الاقتراح وصاحب العلم، والبقية كلهم جهلة، كلهم لا يستحقون أي اهتمام. هذه صفات المتكبرين معروفة. يعني فرعون بتكبره ما أريكم إلا ما أرى، يعني ألغى كل آراء الناس وألغى كل أفكارهم وكل اجتهادهم، لا، الذي أرونه هو الذي ترونه، لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، كلامي هو الحق. هذه صفة المتكبرين والمتجبرين والمستكبرين في كل زمان ومكان. وقالوا قلوبنا غلف. إذن عرفنا الاحتمال المعنيين في قولهم قلوبنا غلف، وكل من الاحتمالين هو رديء ووصمة عار لهم. فالأول احتقار الآخرين والاستهزاء بهم، هذا لا يليق بإنسان. والثاني الاستكبار والتعالي، وأنكم تعتقدون شيء ليس عندكم. هم يكذبون أنفسهم في الحالتين. لماذا؟ لأنهم كاذبون مفترون على النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم إليه، ليس جديدا عليهم، معروف، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهل يشك الإنسان في ابنه؟ فموجود اسمه في التوراة والإنجيل وفي كتبه المقدسة وبصفاته، وكانوا ينتظرونه بفارغ الصبر. قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا كما سيأتي في الآية القادمة. إذن هم يكذبون على أنفسهم في قول قلوبنا، حتى على المعنى الثاني. في المعنيين هو معرة ومسبة لهم، وهم كاذبون في الحالتين، لأن أنتم هذا معروف بصفاتهم، وأنتم أنفسكم نفس الجيل الذي قال الكلام هذا هو الذي كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ويقول يهددون العرب سنقاتلكم معه هذا النبي المنتظر وسننتصر عليكم به. إذن حتى هذا المعنى الثاني هو افتراء وكذب، ويخالف ما عندهم في التوراة وما عندهم في كتبهم المقدسة، وهو معروف باسمه وبصفاته وبسجاياه صلى الله عليه وسلم. وقالوا قلوبنا غلف. ماذا كان التعقيب؟ بل لعنهم الله بكفرهم. جاء الرد من عنده سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الحاضرين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رد على قولهم قلوبنا غلف بقوله تعالى بل لعنهم الله بكفرهم. وهذا الرد يشمل الاحتمالين اللذين ذكرناهما في الدافع لهم في قولهم قلوبنا غلف، سواء بمعنى السخرية والاستهزاء أو بمعنى التعالي والاستكبار. بل هذه تسمى حرف عطف وحرف للإضراب. العطف معروف، ما معنى الإضراب؟ يعني تلغي حكم شيء سبقها وتضع مكانه حكما آخر بعد بل. معنى ذلك أن بل الإضراب أضربت، ما معنى أضربت؟ يعني طرحت وأزالت ونحت معنى سابقا، وهو قولهم قلوبنا غلف، واستبدلت به لعنة الله عليهم، بل لعنهم الله بكفرهم. هذا معنى الإضراب، وهو الإضراب طرح وإزالة شيء سابق وجعل شيء مكانه بعد لفظة بل. وهذا تسمى بل للإضراب. أرجو أن تكون واضحة أمامكم إن شاء الله. لكن قد يقول قائل: كيف تكون بل للإضراب وقولهم قلوبنا غلف؟ هذا ثابت ومحقق وقالوه، هذا لا مرية فيه. كيف يكون للإضراب والإضراب معناها إبطال شيء سابق؟ هذا معناها الإضراب أبطل شيء سابق، والشيء السابق هذا غير مبطل، هو ثابت وحقيقي وواقع لا محالة. الجواب على هذا الاعتراض المفترض أن الإضراب والإزالة والطرح الكلام السابق وإبطال الكلام السابق ليس بالنسبة لللفظ، لا، لأن اللفظ هو عبارة عن مجرد كلام، لكن المعتمد هو المعنى، هو المضمون. الكلمات والألفاظ هذه وسيلة ليست الغاية، الغاية هي المعاني التي تدل عليها الكلمات. إذن الإضراب حقيقي، نعم، وبل في محلها، لكنها لم تبطل اللفظ. اللفظ يتغير وعبارة عن وسيلة لا غاية في ذاته، لكن المضمون، لأن قولهم قول غلف، ماذا تضمن؟ كما تضمن كما قلنا السخرية والاستهزاء وتحقير ذاتهم، وتضمن الكذب والافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تضمن البهتان والكذب والافتراء والاستعلاء والتكبر وجحد الأشياء الثابتة لديهم. إذن إضراب في مكانه، وإلى لا في مكانه، وهو الإضراب يعني الإبطال ما تضمنه قولهم، والذي يتمنه القول هو الأساس، لأن الأساس ليس في الألفاظ، ولكن الأساس في المعاني وفي الدلالات التي تدل عليها الألفاظ وما يدل عليه لفظهم، والاستهزاء والكبر والكذب والافتراء. فكل ما قالوه وقولنا غلف كان مفترا. إذن بل كانت للإضراب وللإبطال كانت في محلها ولم تخرج عن وظيفتها. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل